الغصان عطفك سقين الحنان كله بألوان وحبك مفرحني فرحة قلب طيران قربك مريحني راحة الرجل عصانه حبك مفرحني فرحة قلب طيران قربك مريحني راحة الرجل عصانه حبك مفرحني فرحة قلب طيران قربك مريحني راحة الرجل عصانه عطفك سقين الحنان كله بألوانه ودك مهنيني قربك مخليني ودك مهنيني ومخليني إنسان لقى نفسه فيك من بعد توهان وحبك مفرحني فرحة درب طيرانه قربك مريحني راحة الرود لعصانه حبك مفرحني فرحة درب طيرانه قربك مريحني راحة الرود لعصانه عطفك سقيل الحنان كله بألوانه ودك مهنيني قربك مخليني ودك مهنيني لقى نفسه فيك من بعد توهان وحبك مفرحني فرحة درب الطيران قربك مريحني راحة الرد لعصانه عطفك سقيل الحنان كله بألوانه حبك مفرحني فرحة درب الطيران قربك مريحني راحة قربك مريحني راحة الرد لعصانه عطفك سقين الحنان كله بألوانه ودك مهنيني قربك مخليني ودك مهنيني قربك مخليني إنسان لقى نفسه فيك من بعد بيسألوني عنك يا نور عيوني قال ايه قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني معقول اكون بحبك اكتر من نفسي ليه ليه ليه قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني قال ايه قال ايه بيسألوني عنك يا نور عيوني معقول اكون بحبك اكتر من نفسي ليه ليه ليه حقيقي حيروني في الرد وغلبوني حقيقي حيروني في الرد وغلبوني حقيقي حيروني في الرد وغلبوني حقيقي حيروني في الرد وغلبوني عندي الأسباب كتيرة وهقول إيه ولا thank you.

الجمال والمنى هو الدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام والمنى والدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام وانت الأمل والمنى والدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام بشعر معاك إن أنا ومن نعيم والهنا بشعر معاك إن أنا ضمنت بك السعادة للحياة والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام وانت الأمل والمنى والدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام انت الأمل والمنى والدنيا والأحلام وأنا من رضاك ببتسم للغيب وللأيام ضمنت بك السعادة للحياة قدام للحياة